ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأعتذر أيها الإخوة عن هذا التأخير، وأخبرني إخواني أن الطريق لم يكن اليوم كعادته، برضو ما عرفش فيه سبب إيه معين، وكانش فيه سبب ظاهر لنا، لكن هو لم يكن كعادته، ونشكر لكم يعني حسن الانتظار. وأنا منذ الصباح يلح علي بيت شعر مدح فيه أبو بكر رضي الله عنه الأنصار، فقال: أبوا أن يملون، ولو أن أمنا تلاقي الذي لاقوه منا لملتي. وهذا البيت يعني كان لا أدري لما يلح منذ الصباح، فأدركت لماذا يلح هذا البيت، كأن بيت الشعر ده هو مدحدكم اليوم. يعني أصدق ما يقال إنه أبيتم أن تملون. قلت هنيجي بقى مش هلاقي حد، والكتاب في العربية يا محمد، قلت ما هنيجي بقى هنلاقي. فالحمد لله الذي صبركم علينا، جزاكم الله خير. لا شك أيها الإخوة أننا نحيا في حقبة مختلفة جدا، في زمان متغاير، أقرب ما يقال أقرب مدة نقول أننا بعدنا فيها عن هذا الزمان الذي نحلم به المشاكل للواقع الذي نتمناه 50 سنة. وإلا فإذا نظرنا إلى منذ أن تلوعب بشريعة الله عز وجل، كان ذلك من أيام محمد علي، يعني مما يقرب من 200 وشوية سنة، 205 سنة تقريبا، وإحنا يعني نطمح إلى مثل هذا الواقع الذي تلوح فيه بوادر إقامة هذا الدين على ساقه، بحيث تجد البشرية مأربها وراحتها. إن الغرب أيها الإخوة حينما درسوا تاريخنا وعالجوا أحوالنا، صنفوا كتبا في أدب سيوف المسلمين، يعني إذا غضبنا كان غضبنا مؤدبا، فما بالك إذا رضينا. صنفوا كتبا في أدب سيوف المسلمين، حتى قال قائلهم يوما عن صلاح الدين الأيوبي، وأنتم تعلمون أن صلاح الدين الأيوبي كان يشكر الله عز وجل على فتح بيت المقدس بعد 91 سنة ظل في أيدي الصليبيين، وجاء الأكابر الأعاتد من القادة فلم يستطيعوا أن يستردوه، إلا أن قدر الله عز وجل لهذا الإمام بما قدر الله عز وجل لهذا الإمام أن يسترده، حيث أجمع أهل السنة على أنه هو مجدد الجهاد في هذا العصر صلاح الدين الأيوبي. ومع هذا كان يشكر الله عز وجل شكرا، فكان ما وقع في يده من الأسرى يطلقهم، والأسير يطلق من بين يديه، يعني يقول له روح، وهو ماشي في طريقي يقوم يرده مرة أخرى، يقول له معك فلوس؟ تجد نفقة؟ يقول لا لا أجد نفقة، لسه احنا في حرب يعني. فيعطيه صلاح الدين من جيبه الخاص نفقة. فقال قائلهم له: إننا لا نستطيع أن نجترئ أن نقول لأولادنا أن عندنا من هو أفضل منك. مش ممكن هقول لأولادي في يوم من الأيام عندنا حد أفضل من صلاح الدين الأيوبي، ما أقدرش أتجرأ أقول الكلمة دي، مش هقدر. لأن التاريخ سيفضحني ويكذبني. إذا وجود الطمأنينة البشرية لهذه الديانة قد لاح، لكنه أيها الإخوة لاح مدخنا، أليس كذلك؟ في دخن، لم يزل هناك دخن، الواقع مضطرب اضطرابا شديدا، ويبحث الكل عن ضمان لهذا الواقع، الكل بتطمح نفسه إلى أن يضمن الواقع. ما هي ضمانة الواقع أيها الإخوة؟ الكل يبحث اليوم وينظر، وكل من مشربه. فمن نازح للغرب يقول تقليدهم أن نأتي بقانون ألماني تستريح البلد وتطمئن على رأسه، وأن لألمانيا أن تكون عادات وتقاليد وطقوس وأعراف كعادتنا وتقاليدنا وطقوسنا وأعرافنا. هتجيب إيه بقى؟ كما يقول القائل، صارت مشرقة وصرت مغربي، شتان بين مشرق ومغربي. مش ممكن يأتي هؤلاء يكون يصلح هذا القانون عندنا، نحن مخالف من كل وجه. ولذلك فضح قائله، ومن قائل أننا نتبع هؤلاء مطلقا، ومن قائل أننا أتبع ما يلوح لي، أضمن الواقع بما رأيته أنا، فأظهروا لنا عجبا ربما ضحك منه العقلاء. ومن قائل أخيرا، إنه الدين، وأصاب وأنجع، ونحن نستمع الآن إلى آيات مباركات عظيمات من كتاب جليل ينبغي أن يدرس وأن يقدم وأن ينظر فيه الآن قبل أي وقت، وأن يعظم من الآن قبل أي وقت، وأن يقدم على كل الظروف قبل أي وقت. وإلا فنحن في مرحلة مضطربة أيها الإخوة، لأن للتمكين دراسة، أن يمكن الله عز وجل هذا الدين، دي دراسة. وعندنا سورة تدرس لك فقه التمكين، ذكر الله عز وجل فيه أبأس أمة وطئت الأرض بقدمها، أبأس أمة، وذكر فيه أعتى أمة وطئت الأرض بقدمها أيضا، ذكر فيه فرعون وملأه، وذكر بني إسرائيل، بنو إسرائيل الذين ذكرهم الله في غير ما موضع بسوء العذاب، أليس كذلك؟ وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب. الآية بتاعت إبراهيم بقى، سورة إبراهيم دي بالذات الوحيدة في القرآن اللي فصلت بواو، مش كده؟ يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم. يعني سوء العذاب، كل الآيات في القرآن إيه؟ يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم. فأنت تظن أن سوء العذاب ده اللي هو إيه؟ المجمل وتفصيل ذلك، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. قال لك لا، ده الجماعة دول كانوا يبتلون بسوء العذاب، ده بند بيعذبوا عذاب رهيب، والبند الثاني بقى من جملة هذا العذاب تذبيح الأبناء وترك النساء، يستحيون نساءكم، يعني يقتل الرجالة ويسيب ويسيب النساء. وبين الله عز وجل تلك المفسدة، إنه لما ذكر الأبناء الولاد ذكرهم إيه؟ يذبحون أبناءكم في سورة الأطفال، لما ذكر النساء بقى ذكرهم بما تؤول إليه مفسدتهم، ويستحيون نساءكم، ما قالش بناتكم، مش كده؟ ليه؟ لأنه كما قال أهل التفسير، البنت لما تترك لا تقتل، ويقتل الذكور، يحتاج هذه البنت بعد أن تكبر تحتاج إلى رجل عايزة تتزوج، فلا تجد فيكثر الزنا. فبين الله هذا بقوله ويستحون نساءكم، ما قالش بناتكم. طيب، بين الله عز وجل في سورة القصص اللي هي سورة التمكين أصولا كبارا للتمكين. عايز تتمكن، تعرفين يا أخوانا السورة دي نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام إمتى؟ نزلت كلها على النبي عليه الصلاة والسلام إلا آية واحدة، كلها نزلت في مكة، ونزلت عند شدة استضعافه. أول ما قريش اتخذت قرارا وقالوا كل إنسان له يد على من تحته ينكل به، فكان الرجل يعمد إلى ولده وإلى ابنته وإلى أخيه وإلى خادمه وإلى مملوكه وإلى أمته فينكل بهم حتى تحولت مكة برمتها إلى ما يشبه سكنة عسكرية يعاقب فيها الجنود، ولا تكاد تمشي في مكان إلا وتجد دماء وأشلاء. في الوقت ده كان الإنسان ينتظر إن إيه اللي ينزل من القرآن بقى، ينزل ما يأخذ بقلب رسول الله وفؤاده، ينزل ما يسب المشركين ويفضحهم ويفضح آلهتهم، ينزل ما يترخص به لأجل شدة اللأواء التي يعانيها رسول الله وأصحابه. أبدا، إنما نزل أصول للتمكين. سورة القصص أصول، عايز تتمكن اتعلم بقى تتمكن إزاي. فذكر أصولا طوالا في الحقيقة، إذا ما أمعن، وأنا أتمنى من يعني لو لبعض إخواننا من طلبة العلم لو أنه يعمد إلى هذه الصورة بس يسقطها على واقعنا، يسقط الصورة على الواقع، يطوف بين كتب التفسير ليقدم للناس صدر سورة القصص. الآيات الأولى لسورة القصص قبل أن نعمد في الكلام على موسى وما حدث له تفصيلا، لما تذكر صدر سورة القصص توضحه للناس سيتبين لك شيء عجيب جدا. ففي سورة القصص أصول كثيرة، أنا أنبه لك على وصف المرحلة. قال الله عز وجل: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. خد بالك بقى، ونريد أن نمن، إذن تمكينك في الأرض محض امتنان من الله. لما حدثت الثورة وكانت الأحداث الغريبة جدا في هذه الثورة، مع شديد الأسف أكثر الأصوات التي صعدت تنحت عن ذكر الله عز وجل، أليس كذلك؟ كلنا لما اتكلمنا، كثير من الناس لما اتكلم قال لك تصدق الفيسبوك ده طلع رائع والعالم كله هيلتقي مع بعضه في برنة بعد كده على المحمول، وحصل ان ده انا وجدت هناك شباب قاعدين قطعوا النت، جاب نت معرفش جابوا منين، ونسينا ان الذي انفجها وسيرها انما هو الله. الذي سيرها هو الله ايها الاخوه. الاحداث اللي كانت اللي يعني كان هناك لي كلمه في اثناء في عقب استقرار الامور بعد هذه الاحداث، كان عنوانها البحث عن ركام التوحيد، البحث عن التوحيد في ركام الثوره. ان كان هناك من اعظم الايات التي تراها انك تشوف ان مش كل اللي موجود كان ناس فقراء، مش كده ولا لا؟ بل كان في شريحة عظيمة جدا من الأثرياء جدا، مش أثرياء بس، أثرياء جدا، ودول اللي اعترضوا لما بعض الصحفيين قال لك دي ثورة الجياع، قال له لا أنا مش جعان يا عم الحاج، أنا راجل ثري جدا معاه فلوس. لما بعضهم قال ده بيجيبوا لهم وجبات وبيأكلوهم، طلع البعض قال لا أنا أكلهم على حسابي وأنا فقير، أنا أكلهم على حسابي، مفيش مانع خالص. إذا كان هناك ناس أثرياء جدا، أنا عايزك تنبئني بقى، هذا الذي ما عاش إلا في الفراش الوثير والحرير الكثير كيف نام على الأرض 18 يوما؟ سهلة دي ولا شايفينها صعبة؟ صعبة جدا. هؤلاء الجلاوزة الذين كانوا يعذبون الناس، بعض الإخوة حكى لي إنه لما يعني مرة أخذوه وكان معاهم واحد اتخذ غلط كده، وما اكثر هؤلاء اتخذ غلط، ده كان ابوه قبطان فعيشته عيشه مرفهه جدا، عايز يدخل الخلاء، فبيقول للامين الشرطه ممكن تدخلني الخلاء؟ قال له ممكن. راح مدخله الحمام البلدي بتاعنا ده، الولد دخل جوه وطلع قال له لو سمحت انا عايز اخش الخلاء. ما انت دخلت يا ابني، ما انت فين دلوقتي؟ يعني لو سمحت انا محصور جدا، انا هتعب كده، دخلني الحمام يا ابني، ما انت في الحمام اهو. فالواد بص له قال له ده انا مش حمام، ده انا لقيت. قال طب انت فين؟ قال له انا لقيت خرم في الارض. قال له كده مش واخد على كده، ما يعرفش البلد ده، ما يعرفوش. كان في طبقة كبيرة وشريحة، ولا حد مخالفني في الحضور، كان في شريحة كبيرة جدا من هؤلاء. انا عايزك تقول لي ازاي نام على الارض 18 يوم على الاسفلت. اتحداك ان اتيت بواحد منهم يستطيع ان يصنعها بعد هذا. انما امده بقوته المقيت سبحانه وبحمده، اداله القوت. ازاي هؤلاء اللي ما كانوش يتوقعوا، كان انسان عايش في رفاهية عظيمة جدا وله مكانته في المجتمع. عشان كده برضو لعلني اذكركم ان بعضهم لما خرج يوما قال ايه؟ قال انا راجل ما كانش في حد بيضرني خالص، ما عنديش مشاكل خالص في حياتي. مش بعضهم قال كده؟ انا ما عنديش اي مشكلة في حياتي خالص، لا في فلوس ولا في نفقة ولا في امن، ما بتعرضوش ليا، ما يجوش بيقدروش يجوا ناحيتي. انما انا خرجت اتظاهر لاخي الفقير المضطهد اللي بيجوا عليه. كان في ناس قالوا الكلام ده، ازاي واحد فيهم يطلع كده يلاقي واحد اتضرب طلقة جنبه نزل ميت وتحمل هو ولم ينصرف؟ ازاي؟ خبرني كده ازاي بالله عليك. انما هو ثبات من الله عز وجل ايها الاخوة. اذا التمكين منا محض، منا من الله محض، منا امتنان، هبة، هدية من السماء، خد تمكين. طيب اترون الله عز وجل اذا اهدى لاحد شيئا من سنة الله عز وجل ومن عظمته وكبريائه انه ينبغي ان تكون عليك البدايات، يعني لازم انت تعمل حاجة الاول وربنا سبحانه وتعالى يديك عليها مضاعفة، بس لازم تبدأ الاول اعتبارا لكبريائه سبحانه وبحمده. عشان كده تلاقي في الحديث بيقول عبدي قم الي امشي اليك، وامشي الي اهرول اليك، وفي الحديث وان تقرب الي شبرا تقربت منه ذراعا. الذراع ده من هنا لحد هنا ذراع. وان تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا. الباع ده من اول طرف الصوابع دي لطرف الصوابع دي لما تفرد ايدك لتين كده. وان اتاني يمشي اتيته هرولا. طيب يبقى لازم يكون عليك البدايات، فيظل الامر مضطرب لحد ما تحكم البداية. عشان كده بيّن الله ان التمكين مش كلمة واحدة. قال ايه بقى سبحانه وتعالى؟ ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمة ونجعلهم الوارثين. مش كده الوارثين يبقى خلاص خدوا الارض؟ قال لك لا، ده قال تاني ونمكن لهم. يبقى اذا في وراثة وفي تمكين، تاخدين بالك اخوانا من الحته دي؟ في وراثة وفي تمكين. طيب انا عايز اعرف يعني ايه وراثة ويعني ايه تمكين. ما هو الكلمتين دول لما يجتمعوا مع بعض كل واحدة فيهم تبقى ليها خصائصها وتعريفها. لما ترجع الى كتب التفسير واللغة يقول لك يقال ورث القوم الارض ولا يعني ذلك انهم استقروا فيها. يعني ممكن يقعد في الارض شوية شوية وبعدين يمشي. انما اذا قيل مكن القوم من الارض يبقى استقروا فيها، مش ممكن حد يزعزعهم ابدا اللهم الا اذا المناط السبب اللي مكنهم هو اللي اتقطع بقى، دي مسألة تانية. طيب اذا علمنا هذا، الفترة التي نحياها نحن هذه فترة وراثة ولا فترة تمكين؟ وراثة. لسه الامر مضطرب صح ولا لا؟ ده كلام الساسة. انا تعجبت اني لما السياسيون يقول لك ان ده موجود عندنا في اصولنا والكتب اللي بندرسها، ان ليست بثورة، بعضهم بيقول ليست هي بثورة وانما ثورات وهي موجات ربما بلغت واحدة ولم تبلغ الثانية. بيقولوا كده الساسة، بيقولوا كده ممكن واحدة تنجح والتانية تخفق تاخد الثورة تنزل تاني. واحنا عندنا ثورات في التاريخ الحديث اخفقت ولا لا؟ كتير. ما تيجي ندرس كده التاريخ المعاصر ده اللي مخوف اهل العلم ومخليهم يدندنون على الواقع. الان اتكلم في الواقع كتير، عندنا ثورات كثيرة جدا ايها الاخوة. يعني مثلا عايزين نقول الشريحة اللي نزلت في الشارع في ثورتنا هذه نسبتها بالنسبة لعدد سكان البلد كانت اكثر ولا الشريحة اللي نزلت في ثورة 19؟ انا بقول النسبة مش العدد، هو طبعا عدد مصر كان شوية صغيرين ساعتها، انما نسبة الناس، نسبة اللي نزلوا في الشارع الى بقية عدد الشعب في ثورتنا ولا في 19؟ قطعا 19 نزلت نسبة كبيرة جدا. ده انت ممكن تكاد تقول الشعب كله كان في الشارع بجميع اطيافه وفصائله، مش كده ولا لا؟ طيب لما لم تعلى فيها كلمة الله حصل ايه؟ طلعنا بقى فوجئنا بعد كده ان ينفى سعد زغلول فتتحرك الارض برمتها، تتحرك الارض ازاي ان يحصل نفي، وازاي ان اول ما ينزل من منفاه يقابله مجموعة من النسوة يمد يده الى النقاب الذي هو على وجه هدى شعراوي وينزله تروحوا مسقفين. وانت كنت بره منفي ولا كنت بتاخد كورس ولا ايه؟ لما نفاجأ نلاقي الصولات التي حدثت بعد ذلك وظهر لنا استاذ الجيل احمد لطفي السيد وهؤلاء، فوجئنا لانهم ضدا على تلك الشريعة رأسا ابتداء. والكتاب الذي هز الدنيا وحركها كتاب المرأة الجديدة بتاع قاسم امين كان مشكلة كبيرة جدا. يبقى جنينا منها ايه؟ ولا حاجة، بل انقلبت واخرت. تعال بقى بعد كده بشوية ثورة الشريف حسين، او قبل كده بشوية، اللي انفصل بها بالحجاز عن الدولة العثمانية، ثورة الشريف حسين. وبقى انت عارف لورانس العرب اللي نزل قعد معاه وقال له انا راجل معاك ووجهي لكم وبتاع، تعريف انها بيخدعه، وجعله يثور على الدولة العثمانية عشان يقتطع منها الحجاز. خدت منها ايه؟ خدش. المقدم صلاح ابو شادي بيقول وضع بعض قادة 23 يوليو يده على المصحف وقال له اقسم بالله لو انتصرنا لحكمت بما انزل الله، وبعدين راحت برضه. اذا ينبغي ان نجعل قناة شرعية ايها الاخوة تسري فيها تلك الثورة، والا فهي مش احسن من اللي فاتوا، صح ولا لا؟ مش احسن من اللي فاتوا، ممكن تنقلب بشهادة الساسة فضلا عن ما نطق به القرآن في وراثة وفي تمكين. اذا ايها الاخوة ضمانة الواقع، عشان كده الاخوة اخبروني ان الاسبوع اسمه الاسلام منهج حياة، ان الاسلام ده يسوس كل الدنيا. كان رسول الله يسلم على الاطفال، بيسلم على الطفل. عمرك شفت حد بقى اول من ابتدأ برعاية الطفل قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يسلم على الطفل. قال انس بن مالك رضي الله عنه مر علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن صبية نلعب فسلم علينا، قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، للصبية الصغار، مش كده ولا لا؟ يبقى اذا الامر ايها الاخوة، جزاك الله خير، يبقى اذا الامر ايها الاخوة انه ينبغي ان نجعل قناة شرعية تسري فيها الامور. وطبعا انا نسيت اذكر لك ان برضو الذي يقرأ للاحداث القريبة جدا جدا وهي احداث ايه؟ الجزائر. اللي يقرأ الاحداث دي يعمل ايه؟ يترعب. البرلمان المقاعد اللي فيه 211 مقعد تقريبا، الاسلاميون اخذوا منهم قد ايه؟ اخذوا 186 مقعد تقريبا، يعني بنسبة 92%، يعني هم اللي يسيروا البلد، مش كده ولا لا؟ وبرضو انقلبت. طبعا كان لها اسبابها، اسباب اخرى، ان الـ كما سأبين لك ان السياسة ليست ضمانة للواقع، انما ضمانة الواقع تعظيم امر الله عز وجل ونهيه سبحانه وتعالى. بعد كده تاخد السياسة تحطها فين بقى؟ في النفق ده، في تعظيم امر الله. نبدأ نشتغل بقى كما سأبين لك. وده من اعظم المحكات الان ايها الاخوة، لما تذكروا عن علي بن الحاج النائب بتاع جبهة الانقاذ، ده كان شيخ، كان شيخا يدرس للناس. لما بدأ تصبغه السياسة صبغة في شدة اولا ثم ميوعة اخرا، قعد مع الشيوعيين على طاولة واحدة وبقى زدنا في دقيقنا. وهذا امر يأباه الله عز وجل كما سأبين لك الان وجهة النظر هذه، لان احنا مقبلون على مرحلة انت تدفع لها دفعا. لو سبت ايدك، لو قلت لا، هيحصل ايه؟ هتفاجأ تلاقي علمانية الصبح، خلاص ما بقاش في دين خالص. لو بسطت يدك الى السياسة فحسب، مش هتلاقي دينك، لان السياسة دي ضدا على الدين. في عندكم حد من العلماء دخل سياسيا في عمق الدولة اكثر من جمال الدين الافغاني؟ حد يعرف حد دخل من اهل العلم، كان من اهل العلم، تعمق في هذا المضمار اكثر من جمال الدين الافغاني؟ مش ممكن تحمل ذاكرتك اكثر من هذا. ده كان بيخش للسلطان عبد الحميد يسوس الخلافة العثمانية، يسوس الدولة، بيخش يقعد يقترح عليه ويسمع هو منه. واحنا بنقول للإخوة دائما ينبغي ان يقرأ التاريخ القديم والحديث، لا ينفك هذا التاريخ، لازم تتابعه. السلطان عبد الحميد بيقول في مذكراته السياسية، بيقول انا لا استطيع، لا ادري ما افعل مع جمال الدين الافغاني، مش عارف خلاص بقى، انا تعبت منه من ارائه. ليه؟ قال لك انه يأمرني ان اقدم الشيعة الرافضة الاثنى عشرية، يقول له خلينا مع بعض في مكان واحد. السلطان عبد الحميد ده كان راجل دين جدا وكان سياسي جدا، عشان كده لما اليهود قال له ممكن تجمعنا، جمعنا بس مش عايزين ملك، جمعنا بس في ارض فلسطين، كتب في مذكراته السياسيه كده، يريدون ان اجمعهم في مكان واحد، واذا جمعت اليهود في مكان واحد قضي على المسلمين لا محاله، هيموتوهم. وده كلام النبي ولا لا؟ صلى الله عليه وسلم النبي قال كده عليه الصلاه والسلام، قال لو خلا يهودي بمسلم لفكر في قتله. نبقى مع بعض كده اهو، يخلو بيك تقعد يقعد معاك لوحده كده يفكر كده، احط له سم اقتله، هو طبعه كده، لا فكر في قتله. فالرجل كان دربا، كان سياسي من الطراز الاول، وكان دين ايضا. صحيح بقى له بعض الاوراد الصوفيه اللي كانت طابع الوقت ده، لكن كانت صوفيته في اعتدال لم تزل في بعض البدع، لكن كانت في جملتها كانت تحض على الزهد، زي المدرسه السنوسيه بتاعت عمر المختار ومحمد بن ادريس السنوسي، وزي هؤلاء العظماء كان يبقى فيه كده شويه حاجات تستدرك فقط، لكن في الجمله منهجهم على الزهد الاول. الشاهد ايه؟ انه قال له عايزين نقرب الشيعة الاسلام على شرية. تعرف جمال الدين الافغاني بيقول ايه؟ بيقول ان احتلال الانجليز للهند في مصلحه مصر. شفت السياسه المحضه دي؟ طب ده الهنود دول ايه؟ اخواننا. اذا اريقت قطرة دم، انت عارف الهند دي فتحها مين؟ الهند الحجاج ارسل اليها في جانبتيها، خدها من جهة بعض قادتي ومن جهة اخرى خدها قتيبة بن مسلم. لما امرأة واحدة في مضيق الديبل اللي هو بتاع كراتشي النهاردة قالت واحد جاجاه دمر الهند الحجاج عشان استغاثت المرأة، ده الأخوة الوشيجة اللي احنا سمعناها دلوقتي في الآيات. هذه الوشيجة الراجل مش ليه أثرت عليه السياسة، يعني ده مبادئ الإسلام مش كده؟ الأخوة مبادئ الدين يعني، أثر عليه هذا. الشيخ محمد عبده تلميذه شرب منه هذا الأمر، وكان يدخل الرجل، وكان حتى بيقول لك حكيم الأمة مش كده ولا لأ؟ مخضط علم محمد عبده دخل في السياسة، كان بيقعد في صالون نزلي هانم مش كده ولا لأ؟ وكان مخضط اللي طلع بيه قال ايه؟ قال لعن الله السياسة وساسة ويسوس، يعني السياسة بمخارجها كلها يعني لغة، قال الله يلعنها، دي مصيبة. وكان يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والسياسة، أظن أسر ده عنه وعن غيره. وكان يمانعها ممانعة. ليه كان يمانعها؟ لأنه لما دخل فيها بدون الدين، ما هو كان اثر عنه انه قال لك انا بحترم نظري هانم دي، الست دي كانت متبرجه خالص بما لم يكن لا العرف ولا البتاع كان يقر بها. فاذا لم تقم قناه شرعيه اكلت سياسه دينك كده قطعا خلاص، كلمه واحده، لانك تجد فيها النميمه السياسيه والغيبه السياسيه والعهر السياسي والارهاب السياسي. مش كل دي الفاظ بتسمعوها من الساسه؟ بيقولوا كده، يقول لك هذه غيبة سياسية والنصب السياسي. تذكر مرة في بعض المفاوضات مع اليهود لما سألوا عمرو موسى قالوا له ايه المفاوضات دي المخضة بتاعتها ايه؟ قال دي عملية نصب سياسي، نصابين يعني. الكلام ده يقبل شرعا؟ مش ممكن يقبل شرعا ابدا. اذا ايها الاخوة ينبغي ان تقيم قناة تسير فيها السياسة، لانك مضطر تدخل الان. مش العلماء افتوا ولا ما افتوش؟ لازم تدخل الان، لكن لازم هذه القناة إذا تعارض هروح شايل إيدي على طول لأبقي على ديني، فيرى الله عز وجل قوما تمسكوا بدينهم فإيه؟ فينصرهم سبحانه وبحمده. لأن من جملة القناة اللي احنا هنحطها ننفق فيها العمل في الفترة القادمة أن النصر من السماء مش من الأرض. النبي صلى الله عليه وسلم كان معاه قوم أسود هواصر ولا كان معاه شوية جنود كده على قدهم الصحابة؟ ده سعد بن معاذ بيقول له يا رسول الله يوم بدر لنبني لك عريشا تنظر إلينا، فإن كانت الكرة لنا فبها ونعمة، وإن كانت علينا نزلنا يا رسول الله إليك، ذهبت يا رسول الله إلى المدينة فتجد قوما ينصرونك. الله، طب رسول الله هيروح للمدينة وانت هتبني له عريش، طب وانت يا سعد بن معاذ؟ ما يهموش يموت ولا ما يموتش، مش قضيتي انا، قضيتي ان النبي ما يحصلوش حاجة عليه الصلاة والسلام. لما انت يبقى في ظهرك واحد زي ده هتخاف؟ مش ممكن تخاف. جزاك الله خير. احنا قلنا في ثنايا الكلام ان هو شرعا السياسة ضد على الدين، فبشيل ايدي. طب ليه اقبلنا دلوقتي؟ لانه لاح لك الامر. زمان كنت بتخش، انت عارف، لا الصناديق نزيهة ولا البتاع نزيه، كان كله مش نزيه يعني. انما الان نطمع ولا ما نطمعش؟ طب داخل ليه؟ ده يبقى انت عايز سلطة مثلا؟ لا، انما نريد التأطيد لحكم الله. اصل ربنا سبحانه وتعالى ما قالش ان قانون نابليون ممكن يحكمكم، ده ليه؟ ان الحكم الا لله. وده من جملة الاعتقاد اللي هنبنيه في القناة اللي عايزين نبنيها النهاردة، انه لا يحكمنا الا ده. ربنا اللي قال كده ولا ده من عندنا؟ ده قرآن كده، إن الحكم إلا لله وأنحكم بينهم بما أراك الله. مش ممكن، لا يمكن أن يكون في حكم آخر. والقوانين الوضعية ده حكت عليها العالم، مش كده؟ النهاردة الحد، النهاردة أنت بتعاني معاناة شديدة في أن تقتص من مذنب أو قاتل، مش مذنب بقى، قاتل، مش عارف تاخد حقك منه ليه؟ لأجل مناوشات هذه القوانين، مش كده؟ لا، حد ما الناس ضجوا قال لك عدل لنا أي حاجة بقى منها، وضج العالم منها. الشاهد أيها الإخوة أننا نريد إنشاء قناة شرعية. هذه القناة الشرعية إنما هي تعظيم الأمر والنهي، تعظيم أمر الله عز وجل. كنا بنقول إن النبي عليه الصلاة والسلام وراء ناس ينقذوه من أي حاجة، صح ولا لا؟ رقبت دون رقبته، ومع ذلك الصبح حنقاتل، طول الليل بيصلي ويمد يده إلى السماء، فضل يدعي كده عليه الصلاة والسلام: اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض، اللهم ان تهلك هذه العصابه فلن تعبد، ويجتهد في الدعاء: اللهم ان تهلك هذه، لحد ما رفع ايديه كده قامت العبايه وقع على الارض. شوف ازاي رفع ايديه كده لحد ما ظهرت عفره ابطه عليه الصلاه والسلام. رفع ايديه كده: اللهم ان تهلك. طب ما انت وراك سعد بن معاذ وعمر بن الخطاب وابو بكر الصديق في المعجم الطبراني الاوسط، يقول رجل لعلي رضي الله عنه: مؤمن ال فرعون افضل او ابو بكر الصديق؟ احنا عندنا اعظم شخصية بعد النبي ابو بكر الصديق. فواحد قاعد يفكر كده لما قرأ سورة المؤمن، عارف سورة المؤمن اللي هي سورة غافر، وانتوا شايفين ربنا ذكر ازاي الرجل المؤمن ده اللي فضل يخطب في الناس ويتكلم بصورة سامية سامقة. فواحد تأمل، ده قال ده راجل عظيم جدا. طيب، فسأل سيدنا علي: انت اعلم الدنيا دلوقتي في وقتك، مين احسن بقى، ابو بكر الصديق ولا المؤمن ده العظيم ده اللي في؟ فنظر إليه علي متعجبا وقال: والذي نفسي بيده لساعة رأيتها من أبي بكر أفضل من ملء الأرض من مؤمن آل فرعون. ساعة، مش أبو بكر طول حياته، ساعة بس من أبو بكر، لحظة بس، أفضل من ملء الأرض من مؤمن آل فرعون. إيه اللحظة دي بقى؟ قال علي: كنا يوم بدر فبني لرسول الله عريش. انتوا عارفين يا أخوانا الجماعة بتوع العرب بتوع مكة والعرب بتوع المدينة كانوا ولاد خالة وبينهم قرابات، كانوا مفكرين ان الدين ده تقليعة زي اي تقليعة تانية، هتطلع ويمشي شوية ناس، لو اللي طلع بالتقليعة دي مات خلاص يبقى زي انت فدينا اولاد الخال رجعوا لبعض. فكان التركيز الشديد على النبي صلى الله عليه وسلم، عايزين نغتاله، عايزين نقتله، عايزين. عشان كده في غزوة بدر سيدنا ابو دجانة بيقول: أردت أن أدفع السهام عن رسول الله بترسي فلم أستطع، كانت السهام تنزل عليه كالمطر. عليه هو نفسه عليه الصلاة والسلام. ليه؟ قال لك لو مات هيخلص، ما يعرفوش إن دي عقيدة بتورث. فلما تبني عريش وتقول له اقعد فيه وقريش تعرف إن هو فيه، يبقى هيعملوا إيه؟ هيسيب الساحة ويطلع يقتل فوق، مش كده ولا لا؟ طيب، قالوا: من يحرس رسول الله؟ اللي هيحرسه ده هيبقى إيه؟ ميت، ميت، مش كده؟ ميت، مش ممكن ينجو. قال علي: فقيل: من يحرس رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فلم يجترئ أحد منا أن يتقدم، ولا واحد قال لنا. حتى سمعنا صوتا جهوريا عاليا يقول أنا فإذا هو أبو بكر أتى يهز سيفا مسك السيف وقال لهم أنا أحرس النبي. وقف معاه قال له الساعة دي أفضل من ملء الأرض من مؤمن آل فرعون. إذا أنت معاك أشاوس كبار جبال ماشيين على وش الأرض في مسلاخ بشر يبقى المفروض ما تخافش، لكنه يعلم أن الذي ينصره هو الله. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت. لما بص بعض المسلمين كده لأنا لأن احنا 12 ألف دي بتتحصلش أبدا. العرب عشان تقابلنا في يوم الأحزاب قابلونا ب10 آلاف جمعوا كل الرؤوس والبطون مع اليهود عشان يعملوا 10 آلاف، إنما فصيل واحد يطلع العدد ده صعب. ومع هذا قال لن نهزم اليوم عن قلة، مش ممكن نتغلب النهاردة احنا كتير. فطاشوا جميعا ولم يبق حول رسول الله إلا 100 بس. ففتح الله على أيديهم. قال جابر فلما أبنى أول ما رجعنا تاني لأرض المعركة وجدنا الأسرى مكتفين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 100 بس. يبقى النصر في السماء ولا في الأرض؟ في السماء. فنحن نريد أن نرضي الذي في السماء ليمهد لنا الأرض. تعظيم أمر الله ونهي أيها الإخوة، يعني فعلا لو الواحد عظم أمر ربنا ربنا ينصره ويتخش في هذه المرحلة القادمة وتبقى في قمة العز والسؤدد. ويظهر ذلك ظهورا واضحا من قوم أثنى الله عليهم ثناء عظيما قبل أن يذكر سبب الثناء. شوف خليك معايا في الآية دي كده. قال الله عز وجل وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم أو سببهم. يبقى الثناء كان الأول بيقولوا أن سيدنا سليمان وصل في الثناء للقمة لما ربنا قال إيه نعم العبد إنه أواب. كان الترتيب إيه؟ سليمان أواب فهو نعم العبد، لكن قدم الثناء عليه أولا قبل السبب للثناء لعلو كعبه عشان يقول ده ثناء بقى عالي خالص. أدي اللي حصل مع الربيون. طب يا ترى إيه سبب بقى إن الجماعة دول ثبتوا كده؟ قال بقى إيه؟ وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا. شيء في غاية العجب لما نفاجأ نلاقي إن أنت واقف قدام جندي عرمرم جيش قوي جدا. لما شافوهم أول ما واجهوهم ما قالش السيوف مسنونة ولا لأ، ما قالش الدرق على العواتق ولا لأ، ما قالش الدروع ملبوسة سابغة ولا لأ. قبل ما يسأل عن ده وإحنا مطالبين بالإعداد ما بنقولش ما تعدش، لكن قبل ما يسأل عن ده قال إيه؟ قال يا رب ما يكون ليش ذنب تخزي بسببه. إذا نحن نخذل بإيه؟ بذنوبنا. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. شوف يا أخوانا أصول المعاصي وضحت في هذه السورة. عشان كده بعض أهل التفسير بيقول لقد علم الله عز وجل المسلمين آداب الدعاء. لما تيجي تدعو ربنا تقول له إيه؟ أصول المعاصي من جنبين بس، اثنين: تجاوز الحد والاستهانة بالأوامر أو التفريط في الأوامر. هما دول بابين بتوع المعاصي. إن ربنا سبحانه وتعالى يقول لك افعل كذا، قال لك مثلا أقيم الصلاة، عايزين نقيم الصلاة على وجهها. يقول أهل العلم إقامة الصلاة إنما تكون قلبا وقالبا. يعني عايز تقيم الصلاة تصلي العشاء دي كويس، يبقى تراعي الأحكام الفقهية من الظاهر، انك تشوف النبي صلى الله عليه وسلم كان بيرفع ايده ازاي وبيصلي، بيركع ازاي، بيحط ايده ازاي على ركبه، بينزل ازاي، تصلي ازاي بالظبط. وتنظر الى قلبك واستحضار عظمة الله ومراقبة الله عز وجل عشان تنجع الصلاة. طيب احنا اول ما دخلنا في صلاة العشاء وبعدين اول ما صليت بدأت تفكر احنا كنا عاوزين بقى حد هطلع من الـ من الـ من المسجد اروح نجيب فينو عشان العيال بكرة المدارس وعايزين يجيبوا شويه جبنه، خدت منك حته من الصلاه دي، ركعت وسجدت طلعت في المره الثانيه، اوعى تنسى الحلاوه لحسن الواد بيحب الحلاوه، راحت واخده منك حته كمان، مش كده ولا لا؟ يبقى إذن حصل تفريط في الأمر. الباب الثاني مجاوزة الحد، إنك لا تفعل ما تسرقش، نسرق ما تزنيش، ما تبصش بصيت، مع دي مجاوزة الحد، دي أصول المعاصي. المعاصي ما تخش لناش إلا من هنا بس، التفريط في المأمور ومجاوزة الحد. يقوم الربيون يقولوا ربنا يا رب اقفل لنا البابين دول يا رب عشان ما نتغلبش، ربنا اغفر لنا ذنوبنا، مجاوزة الحد. وإسرافنا في أمرنا، التقصير فيما أمرك الله عز وجل به. ثم يأتي بعد ذلك الافتقار التام، وثبت أقدامنا وانصرنا، أنه لا يثبت قدمك وإن مشيت على قدمين، ما حدش هيثبتك إلا الله عز وجل، وليس النصر إلا من عند الله عز وجل. عشان كده يقول أهل العلم تعظيم الأمر والنهي هو من جملة تعظيم الله عز وجل، بألا يعرض لترخص جافي، ولا يعارض بتشدد غالي، ولا يحمل على علة توهن الانقياد. عايزين نعظم أوامر الله عز وجل ونواهيه، يبقى اجتنب دول بقى. أن إذا أمر الله عز وجل بأمر فإياك أن تترخص فيه بحيث تميعه. أنت داخل على مرحلة ممكن تترخص في حاجات كتير ولا لأ؟ لأ، خد بالك بقى، خد بالك في الرخص هيحصل فيها إيه. زي ما بيضرب ابن القيم رحمه الله مثال لهذا فيقول: فمن السنة أن يتأخر الظهر في شدة الحر. النبي قال كده في الصحيحين صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام: أبردوا بالظهر في شدة الحر، فإن شدة الحر من فيح جهنم. أبردوا بالظهر يعني إيه؟ يعني ممكن تأخر بين الأذان والإقامة، تطول لك شوي، بدل ما بتقعد ربع ساعة خليها نص ساعة عشان الدنيا حر. بقيت السنة على وجهها، وإن كان المقتضى مش موجود، كان زمان المسجد بقى عليه الشمس تخش والحر يخش، إنما النهاردة من الله عز وجل علينا بتكيف ومراوح ومستورين والحمد لله، لكن تبقى السنة إن ممكن تأخرها شوية عشان تصيب السنة. يقول ابن القيم رحمه الله: فيأتي إنسان فيؤخر الظهر إلى قرابة العصر. مش أنت عندك رخصة تأخر الظهر بس مش لحد قبل العصر بعشر دقايق؟ ده بقى ايه؟ ده بقى غلو في الرخص. طب ما احنا عايزين نسقط الكلام ده على واقعنا. مش انت من الممكن ان تجلس الان وان تتحزب لانجاح العملية السياسية؟ ممكن ولا لا؟ بس ما نتخانقش مع بعض ونذهب الاخوة. انك تلاقي بقى ان ايه الشكوى المتضاربة، ان بقينا اللي تبع ده في الزعلان واللي تبع ده مش زعلان، وده ما بيجيش لده وده ما، هتبقى دي مصيبة. اول انشقاق الصف يحصل ايه؟ مش هتلاقي قوة، مش هتلاقي منة. وقد عبر الله عز وجل عن اخيك بنفسك، قال الله عز وجل: ولا تلمزوا انفسكم. عارف ايه هو اللمز؟ الشتيمة والغمز. انا هقف قدام المراية مثلا وافضل اغمز على نفسي؟ امال ايه يعني ايه ولا تلمزوا انفسكم؟ يعني ما تلمزش اخوك. الله، ده سماك انت نفسي في معرض القتال، القتل، واحد قتلك قتيل. قال الله عز وجل: فمن عفي له من اخيه شيء، فاتباع بالمعروف واداء للنبي احسان، فمن عفي له من اخيه وهو قاتل لك قتيل. تخيل، عشان الاخوه لا تذهب لا تنقطع. ولذلك يقول ابو بكر رضي الله عنه مراعاه لاخوته ومحبته مع النبي صلى الله عليه وسلم: فاتي رسول الله بكوز من اللبن فشرب حتى رويت. شوف العباره دي، بيقول النبي عليه الصلاه والسلام شرب، كان عطشان كده، فضل يشرب قدامي لحد ما انا لقيته شبع فانا شبعت، لانه ما شربش حاجه. واخذها منه ابو سليمان الداراني رحمه الله فقال: اني لألقم اخي اللقمه فاجد حلاوتها في فمي. بأعطيه اللقمه كده عشان تبقى لحمه واحده وقوه. تعظيم امر الله عز وجل ايها الاخوه، وتعظيم مناهيه سبحانه وبحمده، التفتيش عن العمل. اننا نريد انصرافا كليا الى ثغر العبودية واصلاح الاعمال، انصراف كلي. اوعى تنسى في حمأة الواقع هذا الذي ينبغي ان تصنعه من ان تكون عبدا لله، فان رسول الله لم ينسى الدعاء والقوم بين يديه. يا اخوانا، المصايب بتحل اذا كان المرء عبدا، اذا كنت قائم على حدود الله عز وجل ينصرك الله عز وجل ويعزك. احنا كنا في مواضع فيها من الوهدات ما لم نكن نتخيل ان نقوم منه. احنا لما خرجنا من النكسات التي قرعناها زمانا طويلا وبعدين جت حرب اكتوبر. الكلام اللي بيتكتب بس لكن لم يذكر كثيرا في حرب اكتوبر ان اللي حصل انهم اخرجوا الشيوخ من مساجدهم وودوهم على الايه؟ على الجبهة يقعدوا مع الجنود، وقالوا لهم اقعدوا علموهم بقى فقه بذل النفس. عشان كده كنت تلاقي المدفع اللي بيتقسم ثلاث حتت وتقله 200 كيلو كان بيشيل واحد بس في الصور الحية وطالع بيه مطلعان كمان، مش كده ولا لا؟ لما كنا عبيد لله عز وجل كلمة الله أكبر ما كانتش متفق عليها. السادات نفسه كان بيقول كانت كلمة السر بدر، وكانت المعسكرات كنا نسميها على أسماء الصحابة، الخنادق، خش في الخندق بتاع أبو بكر، خش في خندق أبي عبيدة، خش في خندق. فالناس صبغت صبغة دينية كاملة، ففتح الله لهم فتحا مبينا إلى يوم الناس هذا لم تزل اليهود ترتعد أوصالها منكم، صح ولا لأ؟ وانتوا بالذات مصر بالذات. عشان كده أول ما حصلت الثورة حصل إيه؟ حالة الطوارئ على طول، اترعب منك، قال ده أنا مجربه قبل كده، علمت كيفية بطشته والدين إلى قلبه أسرع. إقامة حدود الله عز وجل. إن المرأة يتعجب من دعاء إبراهيم عليه السلام حينما لم يؤكد على نجاة عياله وأسرته وأكد على إقامة حد الله عز وجل. تأمل كده في سورة إبراهيم، وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، إلى آخر دعائه. في دعاء أكد عليه سيدنا إبراهيم، كل دعاء مع التاني ورا التاني ورا التاني، مش كده؟ راجع كده الصورة كله ورا بعضه إلا دعاء واحد بس، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، وأكد على دي بقى، قال له إيه؟ قال له ربنا وتقبل دعائي، مش كده ولا لأ؟ يا رب تقبل مني دي، لو أنني أقمت الصلاة على وجهها عيالي حينجوا. عشان كده الأرض بتاعت مكة دي أغلظ أرض في الدنيا، مفيش أرض أصلب منها، فأنزل الله جبريل ليوخزها بجناحه، صح ولا لأ؟ جبريل نفسه نزل عشان يخبطها بجناحه. الله، ليه؟ لأنهم كانوا يقومون على حد الله عز وجل. المصائب الكبار اللي ممكن تصيب أي نبي فتتضعضع دعوته، نبي مش قوم قائمين على دعوة نبي من بعده، لا، نبي بنفسه. ايه هي؟ ان يفتن عن الشريعة، يخلوه يتنازل عن بعض الشرع، او يطردوه من البلد. دول اقصى شيئين ممكن يدمروا دعوة الدعوة الى الله، ولو فينا رسول، لو كان فينا في وسطينا نبي من الانبياء. فعالجها الله باقامة الصلاة. اقرأ كده سورة الاسراء، وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك، مصيبة كبيرة، قضية كبيرة دي، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. المصيبة الثانية، وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. طب علاج المصيبتين دول إيه؟ قال له إيه بقى؟ أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، بس صلي عدل وأنا ما حدش يقدر يجي ناحيتك، بس صلي كويس. الركعتين اللي صلاهم خبيب بن عدي اتقطع خبيب بن عدي، ومع ذلك كان كالرمح السمهري إذ عدله مثقفوه، واقف على حيله. إن خبيب بن عدي رضي الله عنه بعد غزوة بدر، وكانت العرب في شدة وحرها، القادة الكبار عندهم قتلوا في غزوة بدر، وغزوة أحد كانت هزيمة ليهم برضه، لأنه لما جمع بعد كده في حمراء الأسد قالوا لأبو سفيان بن حرب ده النبي جمع لك جمع وجاي يموتك. اتخض أبو سفيان بن حرب وقال لك خلاص نكف أيدينا، فصار ده في حد ذاته نصر آخر حتى بعد أحد اللي مشهور إن هي هزيمة. جاءت الأحزاب قال لك خلاص لن تغزوكم قريش بعد اليوم بل أنتم تغزونه. يبقى كانت فيصل غزوة الأحزاب. إذن هزائم متتالية، العرب فيها وحر وشدة. قال لك لو مسكنا واحد من الصحابة هنقطعه، بحق اللي حصل لنا ده. مسكوا سرية فيها عاصم ابن ثابت ابن الأقلح، وفيها زيد ابن الدسنة، وفيها خبيب ابن عدي رضي الله عنه وجماعة. مسكوا خبيب ابن عدي وخدوه معهم لما نزل على حكمهم، غدروا بيه، وعاصم ابن ثابت انت عارف فضل يقاتلهم حتى قتلوه، فمنعه الله بالدبر وجاء السيل فحمله لا يدرون اين ذهب. خبيب ابن عدي راح وقف وسطهم. خد بالك بقى من موقف العقيدة اللي مش ممكن يلين تحت اي ظرف سياسي، لا يمكن. ده نتعلمه بقى، مش داخل انت في المضمار ده تتعلم ده. وقف خبيب بن عدي، بيحكي لك الحكاية دي سعيد بن عامر الجمحي، اسلم بسبب، اسلم بعد كده بسبب الموقف ده. قال فرأيتهم يدفعونه دفعا الى ادنى الحل، قاعدين ماشيين يخبطوه بعد ما حبسوه شوية، يخبطوه يضربوه يزقوه كده ويشتموه لحد ما طلعوا بيه لحد التنعيم. فلما بلغوا به الى التنعيم قالوا له متهكمين: اتحب ان يكون محمد في مكانك وتكون وادعا في بيتك؟ قال له ايه رأيك كده، ممكن يبقى محمد مكانك يتقتل مطرح ما تتقتل انت وانت تروح؟ ده كشف عن الاعتقاد. عشان كده كان من حسن طالعنا ان اول ما قال مدنية زمجر الشيوخ، صح ولا لا؟ هتقصد مدنية بضد العسكرية، ماشي، مدنية التي لا دين لها لا يمكن. عقائد ينبغي ان تظهر. راح خبيب بن عدي قال له ايه بقى، انت لو في الموقف ده ممكن تقول ايه؟ ممكن نقول خلاص انا ممكن نمين شوية يمكن يسيبني وبقى انقذت حياتي وانا راجل، يعني هو جيش النبي قد ايه يعني؟ لكن ابدا، العقائد لا رخصة فيها وليس فيها قياس للمصالح والمفاسد. فنظر اليه خبيب بن عدي وقال: لا والله لا احب ان يكون ان يمس رسول الله بشوكة وانا وادع في بيتي. لو قلت لي نجيب دبوس ونشك النبي في صباعه الصغير شكة بسيطة كده ولا نقتلك يا خبيب؟ هقول لك قطعوني، بس ما تجوش ناحية النبي خالص عليه الصلاة والسلام. فرفعوه على الأخ محمد فاروق زوجته بره، فرفعوه على صليب وأخذوا يضربونه بالسهام يراشقونه من حوله وهو قائم على ما هو عليه. أول ما حانت وفاته ضربوه ضرب جامد بقى خلاص بيتشحط، عارف أول ما حانت وفاته عمل إيه؟ بص لهم كده وقال: اللهم أحصهم عددا، وبيلف بعينه عليهم كده، واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا، ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي شق كان في الله مصرعي، وذلك في جنب الإله، وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي. ومحمداه ومحمداه ومحمداه. ومات. هو مات؟ لا، ده حي. كفل الله عز وجل له الحياة. كانت محطة رعبة قريش، بصوا حواليهم كده، قال لك هم دول اللي هيحاربونا بعد كده مع النبي؟ هم دول؟ لا يا عم. عشان كده لما جه بقى في اول ما جه فتح مكة طلع له قال له سلمنا طلباتك. ما اقدرش اقف قصاده اذا كانت هذه هي عقائد هؤلاء. فينبغي ان تقيم امر الله عز وجل، تتحل لك المصايب، تحل لك الامور. جل الامور الواقعة علينا في المستقبل لا نستطيع ان نحلها، مع العمل طبعا والشغل ما قلناش حاجة، لكن لا نستطيع ان نحلها الا اذا كنت تصحب معك هذه العقيدة وارتفاع راية الاسلام. يذكر اهل التاريخ، احنا بقى لنا قد ايه كده عم الحاج؟ لسه قد ايه؟ ساعة الا خمسة، يعني قدامنا خمسة وانا بصالح اهو. بيذكر اهل التاريخ امام قل من اخواننا اللي يعرفه. السلطان ده كان سلطان الدنيا، من قوة سلطانه كان قاضيا على الخليفة. يعني لما تقرأ في التاريخ كده تلاقي ان الخليفة في يوم في حقبة من الحقب كان موضع شرفي، يعني اسمه الخليفة موجود عشان نظام الاسلام كده. عشان كده برضو مما ينبغي ان تعرفه ان اللي احنا فيه ده، اللي انت فيه ده، موضع استثنائي، مش هو ده نظام الاسلام في الحكم. نظام الاسلام في الحكم ان يأتي اهل الحل والعقد. اهل الحل والعقد اللي هم مين؟ علماء الصدق وامراء الصدق، فينصبوا عشان الامراء اهل الخبرة، يعرف مين المقاتل القوي الشجاع، والعلماء يفتون فيه، راجل عنده تقوى ولا دين ولا ايه. ثم ينصبوه عليهم، بعد ذلك يكون في أمراء على كل محلة وانتهى. فمحمود اسمه محمود ابن سبكتكين، قال انك تسمع بهذا الاسم في الحقيقة، طبعا ده قال عشان احنا مقصرين في التاريخ، لكن هو مشهور جدا في التاريخ. هذا الرجل كان سلطان الدنيا، ومع هذا ايها الاخوة شوف الموقف ده، اتاه رجل يوما فدخل عليه فقال ايها السلطان ان ابن اختك يخلف على امرأتي اذا خرجت. ابن اختك ماشي بيوقف في الطريق الدايري، كان بيوقفه كل يوم ساعة ونص، فاكرين الدايري اللي هو عشوف الضغط، ساعة ونص على ما عدي. انا اطلع من بيتي خش على بيتي على زوجتي وغصب عني ما اقدرش افتح بقي، ابن السلطان لو كلمتي موتني وموت عيلتي كمان. فقال له محمود بن سبكتكين فاذا اتاك فادخل علي من ليل او نهار، في اي ساعة جالك فيها خش علي وقول للحاجب السلطان اللي قال لي كده. فبعد ان مرت ثلاثة ايام جاءه الرجل وطرق بابه، قال الحاجب الى اين؟ جاي في نص الليل، الى انت رايح فين؟ قال ان السلطان قال لا يحجبك احد، اجيلك في اي وقت من الليل او نهار. دخل سأل السلطان قال له ايوه فين هاتولي. دخل الرجل عليه فقال هو عندي الان، فانطلق السلطان معه بنفسه وراح داخل معاه على الاوضه. اول ما دخل الغرفه قال له اطفئ السراج، لو سمحت اطفئ النور. طفى الرجل النور فاخرج خنجرا من جيبه وذبح ابن اخته، ذبحه من افاه كده وهو على المراه، ثم قال ويحك علي بالماء علي بالماء. فاعطاه الرجل الماء قال فاخذ يكرع منه كرعا، فدي يشرب الماء بشكل حاجه صعبه جدا. فلما انتهت الحادثه الرجل بقى تعجب، قال ايها السلطان اني سائلك تجيب؟ قال نعم. قال انك قد سالتني ان اطفئ السراج، ولما اول ما دخلت قلت لي اطفي النور؟ قال ويلك انه ابن اختي. طب فكرني حتى الواحد غريب ده ابن اختي، والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول ابن اخت القوم ايه منهم، واحنا في المثل الدارج اللي يقول الى الاصول الثابته في الاسلام بنقول الخاله والده، مش كده ولا لا؟ ابن اخت القوم منهم، فده ابن اختي يعني انا بحبه، لكن اذبحه لاقامه حد الله لانه معتدي، مش قضيه بقى انه زاني لانه ايه، لانه قد تعدى قاطع. قال له طب انت بعد ما خلصت وقلت لي هات اشرب ميه وشربت كتير قوي، فقال له السلطان مذ اخبرتني بقيت ثلاثة ايام لم ازق للماء زواقا. قلت والله ما انا شارب لحد ما يجي الراجل ده عندي واخد له بحقه. ثلاث ايام ما قدرش يشرب ميه خالص الى ان اتى اليه الرجل، كان تقريبا في الرمق الاخير. تقوم تثبت دولته، يقول لك كان محمود بن سبكتكين يشبه عمر بن عبد العزيز، كانوا يشبهونه بعمر بن عبد العزيز، تثبت دولته. مواقف العقدية أيها الإخوة، النهاردة لما اجتمع، احنا بنتكلم عن غزوة الأحزاب، لما اجتمعت الأحزاب جميعا وتحزبت على النبي صلى الله عليه وسلم، ووصف الله له وصفة لها وصفا عجيبا في القرآن، صح ولا لا؟ إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون. كان بلاء عظيم جدا على المؤمنين. ساعتها حصل ايه بقى؟ كانت غطفان هي كتيبة القوم، اكتر ناس موجودة. راح جاي النبي صلى الله عليه وسلم وجايب سعد بن معاذ وسعد بن الربيع وسعد بن عبادة، دول سيدة الاوس والخزرج، وقال لهم رأيكم ايه؟ انا هطلع ثلث تمر المدينة الغطفان وقال لهم امشوا. الناس دي واقفة عدد كبير جدا علينا، نقول لهم امشوا خلاص وينطلق. فنظر اليه سعد، خد بالك بقى دي القاعده، دي قاعده ايه؟ سياسيه، عشان وانت بتتعامل في اللي جاي اوعى اوعى يعني اوعى تعتقد او تقول ممكن ان افرط في حاجه مش مستعدين، والا تخفق العمليه. انا بقول لك الثورات بتنزل اهو. شوف سعد بن معاذ قال له ايه بقى؟ صديق الانصار الاكبر سعد بن معاذ لما مات اهتز العرش فرحا بقدوم سعد. العلماء بيقولوا كده ان العرش لما تهز تهز ليه؟ قالوا العرش فرح. العرش ده اكبر مخلوقات الله مطلقا، مش احنا بنعتقد كده؟ من عقيدات ان ده اكبر، ربنا ما خلقش حاجه اكبر من العرش. اهتز لقدوم سعد. هو سعد ده ايه؟ انظر بقى للمواقف العقدية لسعد عشان تعرف سعد ده ايه. وللمناسبة مات عنده 36 سنة بس، تخيل. فقال سعد بن معاذ: يا رسول الله، أهذا أمر أمرك الله عز وجل به فلا نقدم على أمر الله أحدا، أو هو أمر تحبه يا رسول الله فلا جرم نحب ما تحب، أم هي الحرب والنظر؟ إيه يا رسول الله الأمر ده بتقوله ليه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هو بأمر الله ولا هو بما أحبه، ولا ديوم ليه يعني، إنما هو الحرب والخديعة، الحرب. فقال له النبي، فقال له سعد بن معاذ، شوف الكلام العقدي ده بقى، فقال سعد بن معاذ: فلا والله يا رسول الله، والله ما كان أحد منهم يشتري أن يأخذ منا تمرا إلا قرا أو بيعا ونحن على الكفر، أفبعد أن أعزنا الله بالإسلام نعطيهم التمر عن يد ونحن صاغرون؟ والله ليس لهم عندنا إلا السيف. فاطمأن رسول الله لقوله وقال: افعل ما بدلك، خلاص اعمل اللي انت عايزه يا سعد. ده العقيدة اللي لازم الأمر ده ايه؟ عشان كده بنقول يا اخوانا من اهم العقائد، وخليني اختم بالمقطع ده فائدة من غزوة الاحزاب، من اهم الاشياء التي نستعين بها على المرحلة القادمة، انه كلما استجد شيء نرجع الى اهل العلم. عشان كده مما يسوء انك تلاقي الورقة لا يسوى فيها بين العلماء والساسة، العلماء المشايخ، مشايخ الفتوى والدعوة ده شغلهم، الناس اللي هتعمل في هذا المدمار ده شغله برضه يقعد فيه، لكن الشيخ له قداسته. ويستفيد نستفيد ذلك من ايه؟ من الموقف بتاع نعيم بن مسعود، لما اجتمعت الاحزاب كلها على النبي صلى الله عليه وسلم، جه نعيم بن مسعود وقال له ايه؟ انصت بقى للحتة دي كده، قال: يا رسول الله، اني قد اسلمت انفا ولا يعرف احد باسلامي، فان شئت خزلت عنك. يعني ايه اخزل عنك؟ هروح لغطفان اوقعهم في قريش، واروح لقريش اوقعهم في غطفان، واروح للاتنين اوقعهم في بني قريظة، يقوم القوة اللحمة بتاعت الجيش بتاع الاحزاب يحصل لها ايه؟ تنفك، تفرق، فاذا فرقت ستة، مش كده ولا لا؟ انا هوقع بينهم يا رسول الله. طيب الكلام ده اسمه ايه سياسيا؟ اسمها نميمة سياسية. بتسمعوا الاسم ده كتير صح؟ نميمة سياسية، يقول لك ان ايه؟ ان مش عارف في ساعة ما طلعت ويكيليكس والحاجات دي، قال لك ده تسربت في بعض الرؤساء، سرب على اخواته. جات ازاي دي؟ قال لك يعني لا بأس، ما حدش يزعل، دي نميمة سياسية متعودين عليها. طب النميمة السياسية دي قاعدة مضطردة متفق عليها سياسيا بتنفع يعني؟ اه، بس شرعا بقى ما نعرفش، لازم نسأل. فجاء نعيم بن مسعود الى رسول الله ليسأله: انا عندي حنكة سياسية يا رسول الله، بس انا تحت امرك انت تفتيني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: خزل عنا ان شئت. يبقى اجاز له دي. طب لو حصل الموقف ده هو بكرة هيسأل نعيم بن مسعود ولا ياخد بالفتوى بتاعت امبارح؟ لا هيسأل تاني. تعرف ليه؟ لان هذا موضع نظر في الاجازة، الاصل فيه المنع، فيش نميمة خالص. عشان كده قال له ايه؟ قال له: روح خزن عنا. وما راحش النبي معاه، ما بعتش حد من الصحابة، لان ما ينفعش انا ابقى كده، لكن ممكن انت ينفع ليك. عشان كده بنقول ان ايه؟ ان العلماء في حتة والساسة في حتة، دول يفتوا دول. هنيجي نقول له: عم الشيخ ممكن نعمل حزب؟ اه ممكن، خلاص يقول لنا يبقى خدنا الفتوى وروحنا، ما خلاص، لكن ما ينفعش تتضمخ انت بهذا عشان ما تنزلش. انطلق نعيم بن مسعود رضي الله عنه وخزل عنه. يبقى استفدنا من هنا انك تسأل سياسيا في كل موضع. ليه؟ لان في مواضع النبي ما وافقش عنها. فاكرين حادثة عبد الله بن ابي صرح؟ عبد الله بن لما النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة قال لهم: اللي يشوف عبد الله بن ابي صرح يقتله، ولو متعلق بأستار الكعبة كده موتوه، ومعاه 5 كمان وجريتين. فجاء عثمان رضي الله عنه بعثمان بعبد الله بن ابي صرح اقوم للرضاعة، جه معايا جره الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا غالبا ما كانش سمع الايه؟ اباحة الدم دي. راح جايبه وراح للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، ان عبد الله ابن ابي صرح جاء منيبا مسلما، فبايعه يا رسول الله. اول ما قال له بايعه النبي عمل ايه؟ اعرض كده. بايعه يا رسول الله، بايعه يا رسول الله. فمد رسول الله يده في الاخير بقى الغد فبايعه. فلما مشي قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: اليس منكم رجل رشيد؟ اذ رآني كففت يدي عن الرجل ان يقوم فيضرب عنقه. انا كفيت ايدي عنه، اقتله، لازال على كفره. فقالوا: يا رسول الله، هل اومأت لنا؟ اومأت ده ايه؟ خد بالك من سياسة، احسنت، دي سياسة دي. اومأت لنا يعني ايه؟ يعني بايع عبد الله. عثمان واقف، عبد الله بايع عبد الله يا رسول الله، يروح عامل كده، تروح عامل مطار طارق. دي سياسة عايزة شرع بقى. يقول لك قالوا: يا رسول الله، مش كنت خمسين كده خمسة؟ قال لهم ايه؟ انه ما كان لنبي ان تكون له خائنة الاعين. لا، مش هعمل دي ابدا. عشان كده مش ممكن نغير الكتاب ولا الشريعة تحت اي ظرف، مش ممكن تغير العقائد المودعة عندنا. الآية البلجاء، قال الله عز وجل: لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم. كلمة ده كلام قرآن ولا من عندنا؟ ده قرآن، تدخل بيه في اي حتة تقول الكلام ده. يعظم الله عز وجل قدرك ولو كنت الامر محتدم معك. ابو اسماعيل الهروي اعداءه حطوا له تحت السجادة صنم، اظن ورطة دي ما حدش وقع فيها بقى ابدا بقى، حطوا له تحت المصلية اللي بيصلي هو امام الجامع، حطوا له صنم. وراحوا لامير اسمه بس مرعب، اسمه بس. الامير ده اسمه قلب ارسلان، صاحب المعركة بتاعت ملاذ كرد المشهورة. قلب ارسلان ده يعني دي كلمة تركية معناها العربي قلب الاسد الشجاع. قالوا له: ايها الامير، الحق، ابو اسماعيل الهروي بيعبد اصنام. ازاي الكلام ده؟ شيخ الاسلام. قالوا: بيعبد صنم، عايز تشوف؟ ابعت فتش. شالوا المصلية لقوا صنم فعلا، فجاءوا به كده. خلاص اتدبس ولا لا؟ لكن شوف كيف ينجي الله بما وقر في قلبك من تعظيمه سبحانه وبحمده. فدخل ابو اسماعيل الهروي على السلطان قلب ارسلان، فقال: يا ابا اسماعيل، يقولون انك تعبد صنما، ائتني بالصنم. راح جايب له الصنم اهو، لقيناه تحت السجادة بتاعتك، ما تقول يا ابا اسماعيل؟ فنظر ابو اسماعيل الهروي واتسعت عينه ودارت حماليقه، اذا انا بعبد صنم؟ ثم علا صوته وقال: سبحانك، هذا بهتان عظيم. فارتعد قلب ارسلان. قلب ارسلان الملك اللي بالناس بتخاف منه ده جسمه ترعش، وارسل الى الجندي الذي قال له هذا وجلده الحد. تخيل، نجاه الله بما وقر في نفسه. حصن قنسرين كان مقفول يا اخوانا، سيدنا خالد مش عارف يطلعه، مش عارفين نفتحه. طلعوا الناس من فوق فتحوا الشرف وبصوا له: مش هتعرف تدخل لنا، الحصن قوي. فنظر اليهم خالد متغيظا وقال: تعلمون، والله لو كنتم فوق السحاب لرفعنا الله اليكم فوق السحاب حتى نقاتلكم. فنزلوا فتحوا الحصن بايديهم وقالوا له: خش خد البلد واعمل معنا عقد صلح. اترعبوا منه. كلمة العقيدة، كلام العقيدة، ليس من يجعل العقيدة نهجا كالذي ينتمي اليها شعارة. لما دخل حصن قنسرين لقى الامير بتاعهم ماسك كيس في ايده كده. خالد قال له: ايه اللي في ايدك ده؟ قال: سم الساعة. تعرف يعني ايه سم الساعة؟ يعني لو حطيته على سنة كده تموت، سم سعاف. قال له: سم الساعة. قال: ولما حملته؟ قال: ظننتك ستنتصر علي وانا لا اطيق ان ارى نسائي وعيالي سبايا عندك واسارى، فاذا كنت انتصرت علي اكلت السم فمت من ساعتي. شوف قال له ايه بقى لسان العقيدة. قال له خالد: انه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها واجلها. ثم اخذ منه الكيس واخرج السم واكله، كل سم الساعة، سم زعاف، كلوا. انطلق الامراء: اوعى هتموت. كان هو حاطه ببقه وبلعه خلاص. تعرف الراوي بيقول ايه؟ بيقول: فارتعد خالد، لقوه اترعش رعشه كده وبعدين استقر. فكنا نراه بعد اكل السم امتن منه من ذي قبل. كان السم ده كان حقنتين في تميم خدهم خالد رضي الله عنه. اذا ايها الاخوة، هذا مما ينبغي ان نؤكد عليه وان نحدث انفسنا فيه كثيرا: اقامة امر الله، تعظيم امر الله عز وجل، بألا يعرض الامر والنهي لترخص جافي ولا لتشدد غالي، ولا يحمل على علة توهن الانقياد. حينما نعظم امر الله عز وجل ربما ترفرف على بلادنا اجنحة هذه الشريعة فينعم تحتها الكل. ولعلكم قد سمعتم بمثل هذا في جملة أحكام الإسلام ومواقف الإسلام مع غير المسلمين فضلا عما كان مع المسلمين. أسأل الله عز وجل أن يجعل هذا البلد سخاء رخاء آمنا وسائر بلاد المسلمين، وأن يبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعته ويذل فيه أهل معصيته، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. عليكم السلام، جزاكم الله خيرا. بيقول أرجو أن تدعو لي ولأولادي ولزوجي بالهداية والرزق الحلال، وتدعو لأمي وأبي بالشفاء والحج. نسأل الله عز وجل أن يرحم أمهاتنا وأمك وآباءنا وأباك، وأن يشفيهما جميعا، وأن يحملنا وإياك إلى الحج، وأن يرزقنا الرزق الحلال، وأن يهدينا وإياك. يقول هل يجوز الشرب أثناء خطبة الجمعة؟ وما هي آداب الجمعة؟ وما هي مبطلات صلاة الجمعة؟ ده عايز درس. عموما يا أخوانا، المساجد لها حرمتها، يعني من أول الصوت وانت بتتكلم في المسجد، لا مش انت بتتكلم، وانت بتقرأ قرآن في المسجد، مش كلام، توطي صوتك، بحيث ان المسجد لازم دائما تراه هادئا لا يشبه الشارع. قال النبي صلى الله عليه وسلم اياكم وهيشات الاسواق. انت بتخش السوق تلاقي واحد يقول لك بجنيه بنص فاصل، لا اوعى المسجد يبقى كده، اياكم وهيشات الاسواق. فضلا عن الكلام وقت المواعظ، يعني لما نقعد بقى في مجلس يدور فيه كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، المفروض يبقى ايه؟ يقول لك كنا نجلس حول رسول الله كأن على رؤوسنا الطير. عارف يعني لو انت قاعد كده وفي في دماغك عصفوره، لو عملت كده هتعمل ايه؟ هتطير. فلازم تبقى قاعد ثابت كده، تبقى قاعد مش كده؟ او دول كانوا يقعدوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كده. يقول بعضهم كنا نجلس الى ابراهيم النخعي فيمر علينا الامير فلا يلتفت احد منا قط لهيبه مجلس ابراهيم. اللي قاعدين في مجلس يدور فيه كلام الله عز وجل لازم يكون فيه عندنا الوقار والسكينه. فما بالك بقى بالمجلس الكبير في الوعظ. المجالس دي تعتبر مجالس صغيره، المجلس الكبير ايه؟ خطبه الجمعه. فخطبه الجمعه بقى دي مجلس. فحاول انك ما تتحركش. ده الكلام ده بيقوله ككلام بقى تربوي سلوك، يعني حاول انك تبقى قاعد كده ساكن. العلماء بيقولوا خطبه الجمعه هي صلاه الظهر، بس الظهر اربعه فتخصم منه ركعتين عشان ايه؟ مكانهم الخطبه. فانت قاعد في الخطبه كانك بتصلي، تقعد كده ايه؟ منصت وملتزم، وهذا يعلق عليه بعد ذلك من الثواب. قول النبي صلى الله عليه وسلم من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الامام ومس من الطيب ودنا من الامام وانصت، يبقى ده كلها ايه؟ شروط لايه؟ عشان تستفيد بفضل الجمعه بقى. يبقى الجمعه الى الجمعه كفاره لما بينهم مشتنا بالكبائر الفضائل العظيمه اللي له. اما الحكم الفقهي فما بين جلسة الإمام، لما يجلس الإمام الجلستين، جلستين إيه؟ أول ما يطلع على المنبر يقول السلام عليكم ويقعد، لسه ما تمسكش، لسه ما دخلناش في الجمعة، فتقعد تكلم الإمام والإمام يكلمك. وكان عثمان رضي الله عنه يكلم الناس في أسعار الأسواق وهو جالس، لسه ما قامش يخطب، يكلم الناس اللي حواليه كده عاملين إيه؟ والأخبار السوق إيه؟ حد عنده شكوى ولا حاجة؟ في حاجة؟ مفيش حاجة؟ لحد ما خلاص أذننا خلاص، يقوم قايم يخطب كله يسكت. فإذا جلس بين السجدتين أيضا سكت الكل. طب الصمت بقى يوم الجمعة، الكلام يوم الجمعة ده يبطل الصلاة؟ يعني تعيد الجمعة ظهر ولا لا تعيدها ظهرا؟ لا، لكنه ينقص من أجرها. قول النبي صلى الله عليه وسلم من تكلم يوم الجمعة فلا جمعة له. يعني إيه لا جمعة له؟ يعني لا جمعة له كاملة. ودليل ذلك إن في واحد دخل كلم النبي ورد عليه صلى الله عليه وسلم، مش كده ولا لا؟ الرجل اللي دخل من بره وقال له هلكت الدروع وحصل يا رسول في صحيحين. وكذلك قوله لسليك الغطفاني صحيح مسلم، قال يا سليك هل صليت؟ قال لا يا رسول الله. قال قم فصلي. يبقى كلمه ولا لا؟ طب ده كلام في مصلحة الصلاة. طيب سيدنا ابو ذر قاعد جنب سيدنا ابي بن كعب فتلا رسول الله على المنبر آية، فالتفت إليه وقال متى نزلت هذه الآية يا أبا المنذر؟ فسكت. قال متى نزلت هذه الآية يا أبا المنذر؟ فسكت. متى نزلت هذه الآية يا أبا المنذر؟ فسكت. فلما انفلت رسول الله من الجمعة قال له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال من تكلم يوم الجمعة فلا جمعة له. عشان كده مرضيش أرد عليك. الآية دي نزلت في الحتة الفلانية. تعرف سيد القراء بقى أبي بن كعب عارف الكلام ده. فانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له يا رسول الله ده أبي بيقول لي كذا كذا كذا. قال له صدق أبي. قال له عيد الصلاة؟ قالوش عيد الصلاة. يبقى الصلاة صحيحة لكن ينقص هذا من أجلها. بس مش المعنى الفقهي. لما أقول لك المعنى ده يبقى تقعد تكلم اللي جنبك. لك ممكن تخرج من الجمعة ما تاخدش منها حاجة. وليس هذا بلائق في وقفة الإمام. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا وإياكم. جزاكم الله خيرا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين.